بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. في سورة الروم قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى بعده: منيبين إليه واتقوه. ما يعرف منيبين؟ حال من قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال منيبين إليه واتقوه. فمنيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله تعالى فأقم وجهك، الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم. فتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال كونكم منيبين إليه. الإشكال هنا أن كيف يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك منيبين إليه واتقوه؟ وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فهنا فأقم مفرد، فالمفروض إيه؟ منيبا إليه. فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ الحال جمع منيبين إليه، وصاحبها مفرد. والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم. فهو الأصل فأقم وجهك، يعني أقيم وجوهكم للدين حنيفا منيبين إليه. لكن كثيرا ما يأتي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل تحت خطابه الخاص به أمته صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لأن الأمة تدخل في الخطاب الخاص به عليه الصلاة والسلام، لذلك قال إذا طلقتم الأمة النساء. فقوله طلقتم النساء بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت رفض النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال تعالى: قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم، خطاب للإيه؟ للمؤمنين. فدل على أن الأمة تدخل في إيه؟ في خطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالخطاب لمن؟ النبي عليه السلام. ثم ختم الآية الثانية بقول إيه؟ إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلماذا؟ لأن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه جميع أمته. مثلا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذا الكلام فيه هو أصلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، طب للفرق لكي لا يكون على المؤمنين، دخل فيه سائر المؤمنين. قال تعالى: وما تكون في شأن، ثم قال: ولا تعملون من عمل، فأعطف عليه لأنه كما ذكرنا. ودخول الأمة في الخطاب الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، خلافا للشافعي رحمه الله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.